حديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. مسلمانا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث ذاك عبد الله كري عباسي آموزا يقوم عند جارته ودفرمت ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. واتا أو كسا تامي إيماني تشتوه كبسيشت راضي بيت أو كسل إيمان قيشتوه لإسلامتي حاليبوه تامو تشيجي باوري كردوه كبسيشت راضي بيت يكم باور راضي بيت كالله بتنها فالسترابيتي من رضي بالله ربا راضي بيت كتنها خوا فالسترابيت كتي ترنا كتي ترشياي فلسطينية دوميا وبالإسلام دينا وراضي به بإسلام كديني بيت غير إسلام هيتش تيجي كديني نبيت بهيج ديني تيجي تراضي نبي غير إسلام تنها بإسلام نبيت ساميا وبمحمد رسولا وراضي به بويك محمد عليه الصلاة والسلام نراوي خوابه بولاي بكتي تراضي نبي شوين كسي ترنا كبير هركتك بوسيش ترازي به او تامي ايماني كردوه شنك ايمانش تامو تيجي خويها ايمانش لذتي خويها والله تامي ايمان زور لتامي خواردنو رابواردنو همو خوش يكاني دنيا زياترة بلقش لسر اوه اگر ايمان شوناو دلوه او انسان لفناوي خواه مالكش إذا بخشه وهروها كاتكش إذا بخشه وهروها جياني خوش ولا شيء خوش إذا بخشه لفنا إخوانا بو چونك إيمانك إلى جورتنا لنفسي خوي لمالي لمندالي لخيزاني لجياني لهمورتي بلا وقرمترا إيمان بو چونك أو إيمانك جياني راسقين وبردوامي توي في وبندا أجر إيماني تواوت هبه تامي إيمانت كرده به لدنيا دا خوشحال وبختوريت من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فالوردقار دا فرمي هركتك إيمان عملي صالح كرده ويشاك بكاد جميع كياو وإيماني كراسو دروسي بخواي فالوردقار هبه أولا دنيا دا دي جياني جياني كي باكو تواو خوش ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولقيامتي جدا فاداتي لدينا وبباشترين شيوة لدنيا دا خوشحالة لقيامتي بباشترين شيوة خواهي دورة فاداتي أداتها شيء أو كسيك إيماني هيا كواتا لذتي إيمان لهمو لذتك خوشترا أو كتاني كشوين هوا وآرزوي عندكون لذته خوشيان لآرزوي حرامي عند هذا بينهم او كتاني كمالي حرام دخوان لذتك لو داد بيه او كتاني كمشروب دخواته ولذتي خوي لو داد بيه او اي كداوين تيتي دكا لو داد بيه بلان هيتشيان لذتي راسقيننين هيتشيان خوش حالي بردوام وتواو راسقيننين تنها لذته خوشي ايمان نبيت بلان شكاتك او لذته ديتا دل طوا شكاتك ايمان بلاته وخلاته نك اركيك بيت في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام كاتك كاتي نوجدها ليفرمو يا بلال أرحنا بها أي بلال إسراحة من بدأ يا بو بانك بانك بدأ بو إسراحة كين ونوجد كين لذتي ليور بقرين كي مرتاح ببين أمرو إيمي مسلمانان حال من وايا كدلين بان نوجدك لكل خو من كينوا بو إسراحة كين أقر نوجد من كيب نجاة من بيلي نا إسراحتي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وإسراحتي همو إيمان دارك كبراسيل إيمان حاضب به لذة إسراحتك لخذي عبادتك دايا لخذي نواجك دايا لروجو قلتنا كدايا لحج كرنا كدايا شي عبادتك بلاي او لذته خوشيه نقبلاي او كولي قرز بها لكول خويكاته ونجاتي بيلي زو رزقاري بيلي نخير ذاق طعم الايمان ايمان طعمي خويه ابراكم كشونا ودلتوا همو دنيا بلايا توقيمتي مئة تنهار زابوني اخوان به من رضي بالله ربا جافزاني او سيشتتشيا كبيتو ايما في راذيبين او تام تيجي ايمان بكي تدلما لو كايمان اشتوى دلتا وتو بختوري دنيا قيامت دبي تو ترفراز وخوش حال دنيا قيامت دبي يا كميا من رضي بالله ربا هركسيك راذيبه بويك تنها خواكر وردقاربه كتنها الله فرسترابي به جاء لواني بلين كتيبه وراثين به بل زور كتهيا خريك بلين لأيوش كبه وراثين يا تحسابين عقيدة وبيرو باور حسابا او حسابك لزلد داها لسفري حج دا خواي قولة بنسيب همو تالكا ولا ايمشي قبولكا شتي سير وسمره وعجيب ذا بين بيت كتانك كفي بلين تنهاروك او خواي كتو يدروس كردو سورة دا بيلت راثين يا كبلي هاوان مك غير إخوة قبول ناكات شرد لقلبك أقر بلي إخوة بتنها باب فلسطين إخوائي قول القرآن دا حالي أوانيب وباس كربين ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تعلنوا أقر بيتو ناوي إخوة بتنها بينين إذا ذكر الله وحده أقر إخوة بتنها ناوي بينين بلين أي خلقين بس بابلين يا الله بس بابلين بناوي إخوة بس بلين بفشتيواني إخوة كفرتم ناراضين بوا قبول ثانية وإن يشرك به أديك الشريك بذال يا الله يا حسين يا شيخ عبد القادر تؤمنوا أبدأ إثراء حدك إذا إيه أو توارى نخير أو الشرك وكفرة قرآن أو باسي كردوي بوي إخوائي ترد قادة فرمي وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أقر ناوي إخوة بتنها بيني أو أنيك إيماني أن تواوني بقيامت دليان ديت ويكو تنگ دبه كبل بس بلا يا الله بس بلا بناوي اخوا بس بلا بپشتيواني اخوا ملي لسا اخوا سري جناب توا تردبه واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون اگر بيت بلا قيناك ذي لقل اخوا بابلين يا رسول الله يا غوصي بغدايا هاواروك اخويا اندلين هوا دل احتواوا او او بيعي تشاك او رزل بيعي تشاكان دقري نازاني بو تعبي شيطان واقاي لاخوا فلسطين نماوا اخواتو يدرس كردوا دبي بتنها بي فرستي بتنها خوشت بي ولي بترسي فشتي في ببستي اعتقاد دوابي بس او جينيرنا او مرينرا او رصددا او دذبات ولا يخوي دبي هاوار كيت او بفرستي جيان ومردلت همو بأخواتي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بلي نويجا كم حيوان تربرينم خير كردنم جيانم بقشتي مردنم هر هموي لله رب العالمين بس بأخوائي نبو أخوائي في غنبر أو خير مولودي في غنبر بو دل خير مولودي في غنبر بو نال خير اللي في ناوي أخوائي قورا أو بو شاكسور وما مستع أو نزر بو شيخ فيريس أو هموي شركة وجاهلية قديمة أو كساني واضلا بأخوائي راضينين تنها في فرستن باشاك بزانن بوي في غمري قاسم دفرمة أو كسلزة في إيمان دتيجي كبخوا بتنها راضي بيت كفر وردقار وفر استراوي بيت الله بتنها ذلك بأن الله هو الحق تنها خوا فر استراوي حقا شي تان دي بو راضي نابن راضينين بلي بس بخوا بتنها وفرستين دل أي في غمري خواش أي شوان أيوش نفرستين والله شندها قاطلا بيني وبتشايكم قاطلي حاجيا كان لما كيفي روز أمثال نسراوة قاطلي عبد الرسول إما عبد شين عبد الله إني عبد رسول عبد إخوان إما نسراوة قاطلت عبد الرسول قاطلي عبد فيغنبر قاطلت عبد الرضا قاطلي عبد الرضا شرك وكفر بأشكرا تورد خولي سر قبر هل دقريتهول لجفاني خوي داود دينيني أو بركتي فيويا خولي سر قبري مديني هنا وتوا وشفاينا خوشيا حيوان لي سر دبر لي حيواني مكة وحيواني كبار قرنا هيك فرق يجيني يا قوش تكير لي لقى خوي دينت وذلا أو بأذناني من دعوة النابية زور ببركته أيو حج بوكر كتو تأذى عقيدة كتها الشرك وكفرة أو حج بودكي بودك شيء تمالي خوي بالوردقار تندها شرك وكفري تريشكا لو كثانا دبين ليك أبو مالك واحد شنو كهاتا تيبقى بقرة والراضي بتنها خواف الإسرائيل تويا غير إخوة كذجي جاي أمل أميدي تونيا كذنا رحتي نسرت ولا نابا كذبها ناتو ونايا الله الصمد تنها إخوة جينياز أميتا خوافش تيوانتا ومن يتوكل على الله فهو حسبه وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو خواتوش نار حتيك كذل سرد لا نابا كثنية لسرد لا بري وبوش مخلته كالذي يرى شعري كي مولودنا مدى بدروخ بين دراوتوا يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك أي برسريني مخلوقات كذنية فناي في بقرم غيري تون بكاتك بلايك قورم تجدبه تخوا بش عقلك أو بخويني نوا كذنية فناي في بقرين جغل في غنبر كبلا من تجدبه أي خوالك فيه لبيرتان شوا بلي يا الله ما لي من ألوذ به سواك بلي أي خوايا غيري تو كذنية فناي في بقرم نقبل أي پیغمبر إخوة كذنية فناي في بقرم جغل تون به كاتك بلايكم تجدبه بو عقيدة من بقوره بو خواي فروردگار من لبير بچهتوا اوه كتوي دروس کردو و پیغمبرشي دروس کردو عليه الصلاة والسلام كوات الراضي ببخوا بتنها فرسراود به تنها هاوار كي تخواو او بفعنات به او نافع ضارة سود بخش و زرر دسر لادبا اوه يكم دوميا وبالإسلام دينا راضي بيت إسلام دينت بيت راضي بيت إسلام برنامج بيت إسلام دستوري جانت بيت من رضي بالإسلام دينا بويا خواي فروردگار لقرآن في ذا فرمان ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هركسي غير إسلام ديني شيتر اختيارك او قبولناك خواي قورا لي للدنيا مولاك الددا كيتي خوتا بلان لي قبولناك بو قيامتك ديني شي بو داناوي كخوي توي دروس كردوا هر اوش ديني بو داناوي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه خواي قورا لا قبول ناك أو كسر لا قبول ناك ذي أي لآخرة ده حالي شو عنده به لدنيا ده حرية رأيتها يا أزاديتها بكيف قول فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن أو كافر ده با كافر به لدنيا أو مسلمان مسلمان به أي وقبرك تذكى كفرت هالبجار بدينت هالبجار وازد لإسلام هنا لآخرة حالك شو عنده به لدنيا رابي ربو قول وهو في الآخرة من الخاسرين خواهي قلت فرمي لآخرة لزر المندان لو كسانيك بناوة قري جهنم دشن فناب أخوا شنك توي مسلمان كإسلامة هالبجارد قرانا وقبو لاي حاكمك كخاوني أو إسلامة أدي أو كسيك إسلام هالناب جيري آية قرانا ويدو أي مردني بولاي أو كسيك برنامكي بوداناوة يا هموما بولاي إخواتك رينوا شن رو رشية بقريتا ولا إخواه بلي دينك يتوم نويت لدنيا دا حالك شون دبي بيل لوضع إخوات كوا كوات الرازي ببوي إسلام دينك بي غير إسلام هيد دينيش تقبل مكي أو جاد دينيش تنها يهودية نصرانية دنيا تنها جولك وقاوريتينية أو تخواي كرة قاربة مشركة كان دفرمي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد تا أخير دفرمي لكم دينكم واليدين أي محمد عليه الصلاة والسلام بو كافر مشركان بلد أو إيوة دي فرسل من ناي فرسل أو إيوة من دي فرسل إيوة ناي فرسل شونك بتوحيدي ناي فرسل ديني خوتان بو خوتان لكم دينكم ديني خوتان بو خوتان ديني خوشن بو خوم سيدي كفروي ديني خوتان كواتا إنسان لسن هرشتك بأو دينا بالا لا ينخوا وشنهات فيه فرموي لكم دينكم أو دين تانا هرشتك هاو بجيري غيري أو إسلامة خوالي القبول باتا لا أخيرت ده زلال من ده بي سرشور ده بي فشيمان ده بي كيش فشيماني توبة كوبة غيره وصد ديني إسلام أو دوام زور كسي نوير زكا بلان بإسلام راضي ني ديني بي نوير زكا دكا تقليدي دلالي ناكري نوير زكا بلان راضي إسلام دينت بي راضي لهموش تيك دا أو إسلام برنامج جانت بي نا والله أويان ناكري ممكن نيا ناقل جي بو سردمي إما ناشر سبحان الله جاك أخواب وأمتر زمن نشيا فإنك أبلي دينك شبه وصل زمن كأو أرجو آسماني إخوة دعنا وطويلة سري جنابت كبكالك أمسر دمنيات أو برنامك شبه دينك شبه وصل زمن كواتا دوامي الشيان بدين الإسلام راضي بيت سيميان بكيت الراضي بي وبمحمد رسولا راضي بين كمحمد عليه الصلاة والسلام نرى إخوة تماشيكا نيسر مبور راضي بك محمدش عليه الصلاة والسلام لقل خوا هواري دكليته لقل خوا فنأتي دجيره لقل خوا سويندي في دخوره لقل خوا ناوي بيني بناوي خوا بيغمران نا راضي بي كمحمد نراوي خوا نراوي يعني كي لك بي كتك بولايتو نرا دبي بلا يخوا بخير بي چي نامي اكت بي او قيامي في هاتوي چي چي واجب لسر من ديكين چي امر من بكرا وجه بجيكين چي من لقدر بكرا ولي دور كوينوا وشوينت كوين او ايمان هنان بنراو شوين في عمري خواك بعد صلاة فرمان كان يجي بجيك خوش البيوة لخوت زياتر شيل قدر كردو اللي دور كبيرة بلا بزي كي توبو مرتبة إخوة كفد يا الله بلا يا رسول الله أو توليت تكتوا ندين دماغ ونعقل دماغ أو إسلامتيني أقل ميجو رجل كي أو الرانتي نبوي بوي في غنبر من الراوة واد لكر في غنبر إخوة لقل خوة هواري ذكرية أو دفلسة أو الشريك بخوة دانان راضي بك في غنبر من الراوة إخوة توبة كيف يتم مسلمان بدو كلمة أشهد أن لا إله إلا الله شاهدي إذا كم كالله معبود فرسراوي حق بتنها في فرسراوي شتني جقلو وأشهد أن محمدا شيء رسول الله شاهدي إذا كم محمد عليه الصلاة والسلام نيراوي إخوانه كاك نيراوي يعني شيء رسول يعني نيراو يعني شويني كوا شيء كردو عوافك نب شيء لقال خوابي فرستي نابي هندي كتكفي ذلك كاك هوار وكت يا عمر تاصل ذلك ديوني ما شاهدي في ديني آخر شاهدي في ديني بس نازني يعني شيء شاهد هنا شهادة في ديني كنيراوي إخوانه خوش شهادة في ديني ناو كمعبودة لقال خوا شويني كوا بقصيبك دز بسنة كاني بقرا لفرمان كاني لا مدى خوش البيوية لخوش زياتر بانقوازي خلقي بو أوسبك كأيش بانقوازي كدو ولا سر دينا كي برو أو يعني شاهدي هنا بكي غمري خوا عليه الصلاة والسلام جاهر كسيك بص يشترى زيبت أو طعم إيماني تشتوا أو لذة إيماني تشتوا أو مسلمان وفاكر والقار لا أو قبول إن شاء الله تعالى دعوة كرم لأخوائي فرودقار وما لفكاك راضيبين بهر سيشي راضيبونك لدلو درون مانا وهل بقلي ولزمان ولا شوكر دوماً رق بداتوا خوائي فرودقار لمن ببوري خوائي فرودقار رحمان تبقي والذين كتحالي مان في زياتر وما لفكي فابندي دين كدبين وآخر مان خيركي باستقامة ممدية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والصلاة والسلام على رسول الله لحديث يشتر ذاك إمام أحمد وإمام نسائي رحمة إخوائي قوريان للروايات يعني كردوا تفرون في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرميت من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا كان حقا على الله أن يرضيه هركتك بياني سيجار وإوارش سيجار بلت رضيت بالله ربا من راضين بخوافر وردقار وفرسلاهم ببتنها وراضين بإسلام دين بيت وراضين بمحمد عليه الصلاة والسلام من الراو بيت بولان أو كان حقا على الله أن يرضيه أو حق لسرخواه خواه لسرخوي بفضل خوي دايناوة كأو كترازي كروج قيامت كم خوش أخوة رازيك روج قيامت يعني كون تشبيه نبي من ذلك كتربوة زوير بوة دايش ديوة رازيك ولله المثل الأعلى ببي تشبيه أو إذا ذات نا شتيتري شم دوي أو شم دوي أو شم دوي أو شم دوي شي ديوة داي بيتي كتو بوستيش ترازي بي كان حقا على الله أن يرضيه خواي قولا بفضل كرم وإحساني خوي لسر خوي واجب كردوا كتو راضيك راضي بك روجي قيامة تشيد في خوش تشي دعوة دكي خواي قولا بالذات بس تبو سيشتراتي ولا قبر جدا في السياري أو سيشتر لي ذكري كتويت ناو خاكوا أو سيش في السيارة لي ذكري شي فرورد قارد بو شي معبود وفرستراود بو الله بتنهايا شتي تريش دوميا دينكي تو تشي بو سيميان او كسي كبوتا نرابو تشيبو او سي فرسيارة ديبكي جاك لدنياتو او سي فرسيارة جيبا جيكي او والله لقبر والله مدليتو سبع تلقين والله مدليتو اقر والله لدنياش بو سي فرازي نبي حتى هزار تلقين بدري والله مدليتو جياني دنيا شلقي آخرتا شب شيري ليرا لوي او دبريتو كواتا براتان رازي بن با بفرسلاوتي خواه بني الرابطي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام با بلام زور كز وكو خواك روزقار دفرمين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا زور كز دلين بزمانيا إما إيمان من بخواه ناوك فرستلاوة وإيمان من بفيغنبري خواش ناوة عليه الصلاة والسلام كالرذاوي خوايا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون لفاشان تشتهل ذكاً لإيمان بخواه فيغنبري خواه وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون خواه قرد فرمي أواني ما دارنين أقربان قد كربن بولاي قرآن كي خوا بولاي حديثي في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام فرموا خوا واي فرموا في غنبر واي فرموا إذا هم معرضون فشت اللي الله كان أورش اللي ناداتوا خوش بإيمان دار دادني دجلي مسلمان من يجيش دكا كفي شدود خوا واي فرموا أصلا بطعال إذا نايت سنتي في غنبر صلى الله عليه وسلم هر جويش اللي نيما نازان اللي قبل أيوشتا خواي قول دفرمي وما أولئك بالمؤمنين أولئي من دارنين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أجر بزاني مصلحتي خويتي دائبة فلديت بس أجر بزاني لتشيشي ونزاعك دا حقك بلا أو دانية أو فشتي لي هالبكاء أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون أخوة يقول فرمي أو أنا الظالم وأن خوشيني فقل دليان داحية إنما كان قول المؤمنين أخوة يقول فرمي إيمان داري راسقين تشيع أوانك إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أجر بانج كل بولاي خواه في غنبر فرموت خواه واي فرموا في غنبر خواه صاصم واي فرموا أجر بانج كل قالوا سمعنا وأطعنا دلنا بيسمعوا جوارالي ذكين وسرسر وسرشاو شي خواه فرميتي أو ذكين شي في غنبر خواه صاصم فرميتي أو ذكين وأولئك هم المفلحون خواه دفرم أوانك سرفراز وسركوتون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون هل كثيرك جوير على إخوة في غمر إخوابك والأخوة في تقوى إخوابك أو كثانا كفائزا أو كثانا براوا أو كثانا سرفرازي دنيا قيامتي كواتبراكم إيمان تنهاب أقسانيا الإيمان ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إيمان أولي بقصي خوما قلين ولا إيمان داري إيمان أولي لذلك ذا جيجير بيت وعملوا كل دواش بيتا الميلات اگر فيد قترا خوا وايفر مبلي بسرشاو سمعنا وأطعنا في غنبري فاطم وايفر مبلي سمعنا وأطعنا اگر وانبي فشتي لي هالكيس اگر فيد قترا خوا وايفر مو قبولي لكيس او بزانا نقوشي لدلد داهي نقوشي نفاق او بزانا تو ظالمي وسركوتو سرفراز ناوي فنا بخوا هرچن دبا خوش دلي ايمان دار كواتا بعمل بيتا الميلات كتو ايمان داري شرا سقيني بو اوي خواي فروردگار روجي قيامة رازيتك خواي فروردگار بحشت بنتيبك و لجهنم وزقارتك كواتبرا كان با ايمانا كمان بتيقيشتنا وبي با اسلامتي من بلي حاليبونا وبي وبا بعملو كردوش بي سلمينين لروجتو آدابو نريت من دا با بي سلمينو رنگ داتوا تنها قصيق نبي بلان بعمل بجيبو والسين داوة كارم لخواي فروردگار رحم من تيبك و ببخششي خواي بمان بوري خواهی فروردگار زیادتر لدین کت حالی من که ای فروردگار دعوات لیده که وامان لدکی که بطور راضی بین بدین کت راضی بین بنی راو کت راضی بین ای خواهی فروردگار خواهی جان اول دلو درون من داد حلق لید خواهی فروردگار وامان لدکی لکرده ومان دامنگ بداتوا ای خواهی فروردگار لگناهی همو لایک من ببورید اي فروردگار باراني رحمت من بو بباريني يا الهنا يا رب العالمين اغثنا اللهم ربنا اغثنا اللهم اسقنا واغثنا يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واكرمنا يا اكرم الاكرمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اوصي نفسي واياكم بتقوى الله العظيم اوصي نفسي واياكم بتقوى الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين وآخر الصلاة الحمد لله رب العالمين